يقول هذا السائل: هل يكون المتفق عليه في القبول كقبول القرآن يعني في الدرجة، وبصيغة أخرى هل المتفق عليه حجيته كحجية القرآن؟ الجواب: ينبغي أن تعلم أن مورد الاحتجاج الذي يذكر في هذه المقامات له موردان، أحدهما ثبوت النص ورده، والآخر دلالة النص على شيء ما. فورود الشيء وثبوته تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا، وكذا دلالته تكون تارة قطعية وتكون تارة أخرى ظنية. والظاهر أن سؤال السائل هو عن درجة الثبوت لا ما يتعلق بالدلالة، فهو يسأل هل ثبوت القرآن، هل ثبوت المتفق عليه المخرج في البخاري ومسلم كثبوت القرآن الكريم؟ يقال إن الواقع في البخاري ومسلم على درجات عدة، فمنها ما هو المتواتر ومنها ما ليس كذلك. والمتواتر عند الأصوليين والفقهاء هو الذي يسمونه بالقطعي، وهو الذي يطلق على القرآن حكما، فإن القرآن صار قطعيا في ثبوته لتواتره واستفاضته، فما كان من الحديث متواترا فهو قطعي الثبوت كالقرآن الكريم، وما دون ذلك من أحاديث الصحيحين فإنه ولو قيل بإفادته للعلم كما هو مذهب جماعة من المحققين، لأن الصحيحين تلقي بالقبول في الأمة طبقة بعد طبقة، فإنه لا يبلغ مبلغ ثبوت القرآن الكريم، فإن ثبوت القرآن الكريم لا يخالجه شك من كل وجه لكونه متواترا بالاتفاق، بخلاف أحاديث البخاري ومسلم ففيها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك، لكن الأصل في أحاديثهما الصحة أنهما مما تلقي بالقبول. وهذه قرينة دعت جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل ابن حجر إلى القول بأن أحاديث الصحيحين ولو كان شيء منها آحادا فإنها تفيد العلم لا الظن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.